السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق طرفا من أحاديث قيام رمضان أو ما جاء في قيام رمضان، وذكرنا أن السنة التي ينبغي أن يتمسك بها المسلمون في قيام رمضان وفي غيره أن يصلوا صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي 11 ركعة، وذلك أن هذه السنة هي التي واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقائل أن يقول: هل معنى هذا أنه لا يجوز الزيادة؟ أقول: لا أتجاسر على هذا القول، وقد قال به أئمة كبار وعلماء أعلام، لا يمكنني أن أكون من ضمن من يمسح على أرجلهم فضلا عن أكون ممن يدلي بكلمته بينهم. لكن أنبه إلى أمر عظيم وأصل من أصول أهل السنة التي قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الفعل، وأرجو أن تعيروني اهتمامكم في هذه المسألة بالذات، ذلك أن الفعل قد يكون مشروعا في ذاته، ولكن لما يتضمنه من الزيادة على الفعل النبوي، أو لما يتضمنه من التنطع والغلو، يصير غير مشروع. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء النفر الثلاثة إلى عائشة رضي الله عنها، أمنا عائشة رضي الله عنها، فسألوها عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرتهم، فكأنهم تقلوها، يجعلوها يعني وجدوها قليلة. فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي ولا أنام، يعني أصلي الليل كله ولا أنام. وقال الآخر: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم قال، وكان من عادته إذا كان أمرا أو إذا كان يريد أن ينبه على أمر عظيم اعتلى صلى الله عليه وسلم منبر المسجد، وهذه سنة منسية، فإن الإمام إذا أراد أن ينبه المسلمين على شيء مهم فله أن يصعد على المنبر، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، وردد ما قالوه. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وهنا يعني الأصل الذي نريد أن ننبه عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فعل هؤلاء في بدايته مشروع، قيام الليل مشروع وصيام النهار مشروع، لكن هذا الفعل طرأ عليه ما يجعل هؤلاء يظنون أنهم سبقوا إلى فضيلة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، يعني يا من تريدون أن تسبقوا رسول الله بهذه الأفعال التي لم يفعلها رغم أن أصلها مشروع، فحسبكم سنتي التي بينت، وهو أنني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء. ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهكذا نقول، اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العدد من الركعات في رمضان يدل على أنه صلى الله عليه وسلم إنما قصده لئلا يتزيد الناس في هذه الصلاة، ولأنه صلى الله عليه وسلم أتقى هذه الأمة لله وأخشى هذه الأمة لله تبارك وتعالى، ولم يزد على هذا العدد. فالواجب على المسلمين أن يتسنوا بسنته وأن لا يخالفوا هذا. يستطيع المسلم أن ينقص عن هذا، لكن لا ينبغي أن يزيد على هذا، لأن هذا الفعل هو الذي واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم طول حياته، سواء كان ذلك في رمضان أو في غير رمضان. توقفنا عند الحديث، حديث يزيد بن رومان أنه قال: كان الناس يقومون في رمضان في زمني، أو كانوا يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان ب23 ركعة. قلت: هذا الأثر منقطع ولا تثبت به حجة. وقد روي الحديث الذي قبله، وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبي وتميم الداري أن يقوم للناس ب11 ركعة. ذكرنا أن ابن خصيفة وابن أبي ذباب روياه ب23 ركعة، وهذا لا يثبت أيضا من حيث السند. فالثابت أن عمر أمر أبي وتميم الداري أن يقوم للناس ب11 ركعة، وما روي في أن عمر أمر الناس أن يقوموا بأكثر من 11 ركعة، فكله ضعيف لا يثبت من حيث السند، إلا رواية ابن إسحاق محمد بن إسحاق التي فيها 13 ركعة، فهذه وإن كانت صحيحة إلا أن ابن إسحاق خالف أصحاب الزهري في هذا الحديث، أو خالف أصحاب محمد بن يوسف، عفوا وليس الزهري، خالف أصحاب محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد. فالواجب على المسلم أن يقتصر على هذا. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن داود بن الحسين أنه سمع الأعرج يقول، والأعرج هو من هو الأعرج؟ الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. المقصود بالناس هم الصحابة والتابعون، المقصود بالناس هم الصحابة والتابعون، لأن الأعرج من التابعين. قال: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان، والمقصود في الوتر من رمضان، والمقصود في الوتر في صلاة رمضان في قيام الليل في رمضان، وليس في أثناء الصلاة، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مضت السنة عنده أنه كان يقنت ويأمر بالقنوت إذا بقي النصف الآخر من رمضان، وهذا القنوت ليس هو قنوت الوتر، وإنما هو قنوت رمضان. والقنوت 3 أنواع: قنوت النوازل، وهو إذا حل بالمسلمين نازلة وكرب عظيم، ويأذن الإمام في هذه الحالة، بل يأمر الإمام الناس أو الأئمة أن يقنتوا قنوت النوازل، ويكون ذلك في الركعة الأخيرة من كل صلاة بعد الرفع من الركوع منها. قنوت النوازل يكون في الصلوات الخمس يا إخوان، ويكون بإذن الإمام ولا يكون بغير إذن الإمام، يكون بإذن الإمام وفي الصلوات الخمس، ويكون في الركعة الأخيرة من كل صلاة بعد الرفع من الركوع منها، يدعو الإمام على الكفرة وعلى المشركين الذين اعتدوا على المسلمين وغير ذلك. النوع الثاني من القنوت وهو قنوت الوتر، وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الحسن ابن علي رضي الله عنه، ويفعل هذا أحيانا وليس دائما، ويكون قبل الركوع، يعني عند الانتهاء من القراءة وقبل الركوع، في الوتر الذي يفعل بعد العشاء ويفعل أحيانا وليس دائما، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك. هذه هي صفة قنوت الوتر. القنوت الثالث المشروع وهو قنوت رمضان، وقد سنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسنته شرعية ماضية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، ولأنه رضي الله عنه فعله بحضرة جمهور الصحابة وكانوا كثيرين جدا، ولم ينكر عليه رضي الله عنه فعله، فيكون كالإجماع منهم على شرعيته، وهو أن يدعو الإمام في الوتر من قيام رمضان بعد الرفع من الركوع من الوتر وليس قبل الركوع. قنوت رمضان وقنوت النازلة يشرع فيها رفع اليدين، وهذا ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أما قنوت الوتر فلا يشرع فيه رفع اليدين، لأن هذا لم ينقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا أقره عليه الصلاة والسلام. هذه ثلاث أنواع من القنوت. يبقى قنوت آخر، ما هو؟ قنوت الفجر. هل قنوت الفجر مشروع أو ليس بمشروع؟ الجواب: في مشهور المذهب مذهب الإمام مالك أن هذا مشروع. اسمعوا مليح وانقلوا هذا للأئمة. في مشهور المذهب أن هذا القنوت مشروع، لكن يفعل أحيانا وليس دائما. هذا في مشهور المذهب، يفعل أحيانا وليس دائما، وما يرتكز عليه كثير من الأئمة من فعل هذا القنوت دائما على طول الخط، بل ربما يعاقب من إذا صلى، إذا غاب الإمام ولم يقنت ربما يعاقبه أهل الحي أو أهل البلدة، وهذا لجهل الناس بمذهب الإمام مالك رحمه الله. على أننا نقول إن هذا القنوت غير مشروع، لأنه لم يدل عليه دليل صحيح صريح، وما استدل به عليه إنما هو من باب قنوت النوازل، ويكون في الصلوات الخمس وليس خاصا بصلاة الفجر. والذي يتحصل من هذا أن القنوت المشروع ثلاثة أنواع: قنوت النازلة ويكون في الصلوات الخمس برفع الأيدي، ويكون بعد الرفع من الركوع من الركعة الأخيرة من كل صلاة، وقنوت رمضان ويكون في الوتر من قيام رمضان بعد الرفع من الركوع منه ويشرع فيه رفع الأيدي بالدعاء، وقنوت الوتر الذي يفعل أحيانا ويكون في الوتر من صلوات الأيام السنة ويفعل أحيانا ويكون قبل الركوع أو بعد الانتهاء من القراءة وبعد وقبل الركوع، ولا يكون فيه رفع الأيدي. ولهذا قال الإمام مالك أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال: وكان القارئ يقرأ. والمقصود يلعنون الكفرة أي يدعون على الكفرة الذين حاربوا الإسلام والمسلمين وقتلوهم وسفكوا دماءهم وأخذوا أموالهم، فيشرع للمسلمين أن يدعوا على الكفرة الذين ظلموا المسلمين. ثم قال: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. هذا يدل على أن السلف الأوائل كانوا يطولون في قيام رمضان، وكان القارئ منهم إذا أراد أن يخفف على الناس صلى بهم سورة البقرة في 8 ركعات ويبقى 3 ركعات يقرأ بسبح وقل يا أيها الكافرون، ويقرأ بقل هو الله أحد، وأحيانا يزيد عليها المعوذتين. فإذا أراد الإمام في ذلك الزمان أن يخفف على الناس صلى بهم سورة البقرة في صلاة التراويح. احنا حزب تبدأ المراوح والتواقي والماء والناس يشكيوا، الله غير سخانة اليوم، الله المستعان الله المستعان. والله يا إخواني سبب هذا أننا لم نتعود على الطاعة. اسمحوا لي أحدثكم، هو أول المقصرين، لم نتعود على الطاعة، وليس فينا من يقوم الليل إلا القليل النادر. والله تبارك وتعالى ذكر في كتابه الكريم قوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الذين يعلمون هم الذين يقومون الليل لأنهم علموا فعملوا، وبركة العلم في إتيان العمل. ولا يصلح لطالب العلم أن يغفل عن هذه العبادات وعلى رأسها هذه النوافل، وعلى رأس النوافل قيام الليل. ولأننا لم نتعود على قيام الليل ثقلت علينا صلاة التراويح، حتى راهي غير تشرب صلاة التراويح، ولعله قد يصل بنا الوقت، ونسأل الله أن لا يصل هذا الوقت، سنصلي مثل ما يصلي الصوفية. تعرفوا بأن الصوفية أسرع الناس صلاة، تعرفوا هذا ولا تعرفون؟ الصوفية ما كانش واحد يجري قدهم في الصلاة، فورميلا وان هم الدواء. تدرون لماذا؟ لأن الشيطان لبس عليهم ودخل عليهم من مدخل خطير، قال أسرعوا في صلاتكم حتى لا تدعوا مجالا للشيطان يحدثكم في أنفسكم بما هو خارج الصلاة. يعني كبر الله كبر الله كبر الله كبر، مش متخليلوش الجو كاع، متخليلوش جرام تاع وقت يدخل لك. هذا والله عين تلبيس إبليس. ولهذا لا تجدونهم يطمئنون في صلاتهم أبدا. ولهذا كان قوم من أقوام المسلمين، ولا أذكر هذا القوم خشية أن نجرح مشاعرهم، في صلاة التراويح لا يقرؤون إلا جزءا من آية أو آية، يقرؤون الفاتحة ثم يقول قل هو الله أحد الله أكبر. أنا حضرت هذا بنفسي، عاينت هذا بنفسي، صليت 8 ركعات وخرجت في بلد من البلدان لأجل أنني امتعرت من هذه الصلاة التي رأيت أنها يعني عبث وليس فيها ما يدل على الخشوع والطمأنينة. لهذا إخواني ينبغي على المسلم أن يتصبر وأن يتعود على طاعة الله وأن يتعود على صلاة النافلة لابد. وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على قيام رمضان. قال فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. ولا أدري ما المقصود ب12 ركعة، هل المقصود أن الإمام ربما صلى 13 ركعة وفي هذا يكون يقرأ البقرة في 12 ركعة ويبقى الوتر وحده يصليه، أم أنه غلب عدد 12 ركعة على عدد 11 ركعة فقال 12 ركعة؟ والأقرب هو الأول، هو أنهم ربما أحيانا صلوا 13 ركعة. وقلت قد ورد هذا من حديث ابن إسحاق عن محمد ابن يوسف. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن عبد الله بن أبي بكر، وعبد الله بن أبي بكر وعبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم الأنصاري رحمه الله قال سمعت أبي، وأبوه هو أبو بكر، وقيل أبو بكر هذا كنيته هو اسمه، قيل كنيته اسمه كأبي سلمة بن عبد الرحمن، ولهذا قالوا إن كنيته أبا محمد وهو أنصاري، هو من الثقات مدني قاضي المدينة روى له الأئمة الستة البخاري وغيرهم، توفي سنة 20 و100. قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. هذا فيه دلالة على تطويل السلف لصلاة قيام رمضان، حتى أنها كانت تتمادى إلى فروع الفجر أو قبيل وصول وقت الفجر. ولهذا قال: كنا نستعجل الخدم بالطعام. وفي هذا دليل على أن السلف كانوا يطولون في هذه الصلاة، لما في تطويل الصلاة وطول القيام من الأجر العظيم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأجر على طول القيام. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمر، وذكوان أبو عمر هو المدني الثقة، روى له الإمام البخاري ومسلم وغيرهما ومات في ليالي الحرة، أن ذكوان بن عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقته عن دبر منها. ما معنى أعتقته عن دبر منها؟ هذا ما يسمى في الفقه بالمدبر، وهو أن يقال للعبد: أنت حر بعدي، بحيث لا يصير من ضمن التركة. فإذا قال السيد لعبده: أنت حر بعدي، يسمى هذا العبد مدبرا. فكان هذا الرجل وهو ذكوان أبا عمر، ذكوان أبو عمر، كان عبدا لعائشة أعتقته عن دبر منها، كان يقوم يقرأ لها في رمضان. وهذا يدل على حرص النساء كذلك على قيام رمضان. وللأسف الشديد فإن كثيرا من النساء تقوم في رمضان من نومها في الصباح بعد أداء الفجر، وربما تزيد نوما آخر بعد الفجر، وتقوم مبكرة ثم تدخل المطبخ أو المعمل، عفوا مش المطبخ، تدخل لوزين ولا تخرج منه إلا بعد التراويح، وبعد خلاص تعيا تروح ترقد، لا ذكر الله ولا صلاة التراويح ولا قيام الليل، وبعد ترقد كل ميتة والمليحة فيهم تنوض وحدها، وإلا ينوضها رجلها أو راح الحال الصحور قريب يأذن الفجر. هكذا تقضي حياتها في رمضان. هذا خلل عظيم يا إخوان، والله إن هذا خلل عظيم. المرأة لا ينبغي أن تعبد المطبخ، والرجل لا ينبغي أن يكلف المرأة ما لا تطيقه. فأقول يا إخواني، هذا الإسراف في طلب المأكولات في رمضان والله إنه خارج عن المشروع، ولا ينبغي للمرأة أن تسكن المطبخ، بل عليها أن تجعل حظا من يومها في طاعة الله. وهذه عائشة كانت تكلف عبدها أن يصلي بها وأن يقوم بها في رمضان. وفي هذا دليل أن الإمامة ليست للنساء، سواء في فريضة أو في نافلة، حتى ولو كان الذي معها عبدا، حتى ولو كان الذي معها طفلا صبيا، لا ينبغي أن تأمه المرأة، وإنما تأم المرأة المرأة، ولا يجوز أن تأم الرجل مهما كانت صفته، سواء كان حرا أو كان عبدا. ولهذا لو كان هذا جائزا لأمت عائشة عبدها الذي هو ذكوان أبو عمر. وفي هذا إشارة، سمحوا لي حقوق النساء، يعني منظمة النساء تزعف، في هذا إشارة أن المرأة لا تتولى أمر الرجال، وهذا نص نبينا صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. علاه يا إخواني، ماشي لأن المرأة ما يشنس ملح كما يدعي وهذا حقوق المرأة، وإنما لأن المرأة جبلها الله عز وجل على أن لها عاطفة زائدة، فهي لا تحسن الحكم، ولهذا منعت من حكم الرجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.

ولا يترك منه إلا القليل، فكان حقا ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ومما جاء في فضل هذه الصلاة وهي صلاة الليل قول الله تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقول الله تبارك وتعالى فتهجد به نافلة لك، هذا لا يدل على الاختصاص وأن هذه النافلة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود منه أن هذه الصلاة زائدة على الصلوات الخمس في حق النبي صلى الله عليه وسلم على قول بعض أهل العلم، وأنها نافلة في حق الأمة. وقد قال بعض السلف إنه يجب أن يصلي المسلم جزءا من الليل ولو يسيرا، وهذا القول ضعيف، والقول الصحيح أن قيام الليل من النوافل وليس من الواجبات، لأن الله تبارك وتعالى أمر بخمس صلوات وهن الفرائض، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجملة من الصلوات كصلاة العيد وغيره، وهذه ليس فيها أمر محتم، وإنما قال الله تبارك وتعالى فتهجد به نافلة، وهذا تنصيص على أنها نافلة، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا يدل على فضل هذه الصلاة وأن الله تبارك وتعالى لأجلها يعلي منزلة المسلم. ومما يدل أيضا على أن هذه الصلاة عظيمة عند الله تبارك وتعالى حيث قال الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، تتجافى جنوبهم أي تنفصل جنوبهم وتترك جنوبهم المضاجع، وهو كناية عن ترك النوم لأجل أداء هذه الصلاة العظيمة صلاة الليل، فهي صلاة مشهودة ودعاؤها مسموع وأبواب السماء فيها مفتوحة، والله تبارك وتعالى يحب من عبده أن يتقرب إليه في مثل هذا الوقت الذي ينام فيه الناس أكثرهم، فإذا قام المسلم في مثل هذا الوقت يكون قد خالف الناس في تركهم العبادة وجاء بها في وقت يزاحمه فيها لذة نفسية لا يستغني عنها إنسان مهما كانت درجته وهو النوم. فالمسلم مطالب بأن يسعى لتحقيق هذا. ومما قاله الله تعالى في فضل هذه الصلاة العظيمة قول الله تبارك وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، مقابلة الذين يقومون من الليل ذكر الله أنهم هم الذين يعلمون، والذين لا يقومون من الليل ذكر الله أنهم هم الذين لا يعلمون. هذا قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، في هذا إشارة إلى أن العلم الحقيقي يا إخواني هو ما نتج عنه عمل، أما العلم الكثير المتبحر الذي لا يصدر عنه عمل صالح فإن هذا العلم وبال على صاحبه، بل إن صاحبه يكون في مقام الجاهل بل يكون أنكى وأضعف من الجاهل. الجاهل لا يحاسب على علم لم يعمل به وإنما يحاسب على جهله ويؤاخذ على تفريطه في التعلم، أما العالم فإنه يؤاخذ على علمه لأنه علم ولم يعمل، ولهذا كان العالمون حقيقة هم الذين يعملون بما يعلمون، وعلى رأس هذا قيام المسلمين بأداء هذه الصلاة العظيمة. حاولوا إخواني أننا نجتهد لصلاة ركعتين فقط من الليل. قد يقول قائل رانا نتعبوا وما نقدروش ننوضوا، نقول حاول أن تقوم آخر الليل قبل الفجر قبل الأذان الثاني بنصف ساعة، نوض قبل الفجر الثاني قبل الأذان الثاني من الفجر نوض بنصف ساعة وصلي لله تعالى ركعتين أو أربع ركعات أو ما تيسر لك. إذا ما قدرت تنوض أصلا وكنت ممن يوقظ بقوة في صلاة الفجر يدير له قاع وسائل التنبيه ومع ذلك ما ينوضش، حاول أنك تصلي قيام الليل في أول الليل، يعني بعد صلاة العشاء قبل ما تجي ترقد أتوضأ أصلي لله ركعات ثم نم على وضوء، وتكون إن شاء الله تعالى ممن لو مات مات على الفطرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث البراء بن عازب أنه قال إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم نم على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن مات من ليلته مات على الفطرة، يعني مات على الإسلام وعلى الإيمان. جاء في رواية أخرى قال وإن أصبحت أصبحت على خير، يعني إما أن نقوم آخر الليل وهو الأفضل لأن هذا الوقت مشهود، ويكفي أنك تنوض ربع ساعة، إذا ما قدرتش نصف ساعة ربع ساعة. حاول، إنسان دائما يتدرب يخي، كل شيء بالدربة، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. الإنسان إذا حب يتاجر يبدأ يتدرب على التجارة، يجيب حاجة صغيرة وبعد كي تمشي له يزيد يكبر يكبر حتى تولي تجارته كبيرة. كذلك التجارة مع الله، يبدأ بشيء قليل ويداوم عليه، فإن وجد من نفسه طاقة زاد في عبادته حتى إن شاء الله تعالى يكمل في عبادته. ولهذا أورد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، أو سيأتينا إن شاء الله تعالى قوله، اكلفوا من العمل ما تطيقون، اكلفوا أو اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن أحب العمل عند الله أدومه وإن قل. العمل ينبغي أن يداوم عليه المسلم، وصلاة الليل من أعظم النوافل التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى، وجاء في فضلها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بصلاة الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. والحديثين أو الحديثان أخرجهما الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فهذه الأحاديث وهذه الآية جزء من كثير من الأدلة على أن هذه الصلاة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، وأجرها جزيل كبير لا يعلمه ولا يعلم قدره إلا الله تبارك وتعالى. قال الإمام مالك رحمه الله عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير هو سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي الوالبي، مولاهم الكوفي الوالبي نسبة إلى بني والبة بالولاء. هذا الإمام ثقة ثبت فقيه أحد الأعلام، قتله كبير الظلمة في تاريخ الإسلام الحجاج بن يوسف، قتله ظلما وذلك في شهر شعبان سنة 95 للهجرة، وهو ابن 57 سنة، وقيل ابن 49 سنة، كان إماما فاضلا حتى قال ميمون بن مهران رحمه الله، لقد مات، يعني سعيد بن الجبير، لقد مات وما على وجه الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. لقد مات وما على وجه الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. قال سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا أو رضا، ورضا مصدر رضي يرضى رضا، وهي صيغة مبالغة في التزكية. فإذا قلت رجل رضا كأن الرضا هو، ويؤتى بالمصدر للمبالغة في المدح والثناء. وهذا الرجل الرضا هو حقا رضا، رضيه جميع المسلمين. وكانت عائشة رضي الله عنها تفضله لعلمه وفضله، وهو الأسود بن يزيد. الأسود بن يزيد أخرج النسائي رحمه الله من طريق أبي جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها، وهذا دليل على أن الساقط من السند هو الأسود، وبهذا صرح الحافظ ابن عبد البر، وجزم بذلك الحافظ ابن حجر بأن الساقط من السند أو المجهول عفوا وليس ساقطا، المبهم في السند أو المجهول أو المبهم في السند عفوا هو الأسود بن يزيد. لأن يعني السند يا إخواني إذا كان فيه راوي مبهم فيكون الحديث ضعيفا، ولا يقال هذا حديث منقطع، بل يقال هذا حديث متصل في سنده راو مبهم، ولا يقال مجهول، لأن هذا المبهم ربما يعلم فيكون غير مجهول كالأسود بن يزيد، فليس بمجهول وإنما هو معروف. لكن المبهم إذا بقي على إبهامه نقول نرد هذا الحديث ونضعف الإسناد لأجل أن هذا الراوي المبهوم المبهم مجهول عندنا لا نعرفه، ولهذا يضعف علماء الحديث كل إسناد فيه راوي مبهم. شكون هو الراوي المبهم؟ يقال عن رجل، عن إمام من أئمة البصرة، عن امرأة من بني كذا، كل هذا يسمى راوي مبهم. الراوي المبهم هنا قد علم وهو الأسود ابن يزيد، وقد صحح الشيخ الألباني هذا الحديث، أعني حديث النسائي الذي فيه أن الساقط من السند هو الأسود ابن يزيد. وإن كان الذي ذكره هو أبو جعفر الرازي واسمه عيسى بن ماهان، وهو ليس بالقوي كما قال النسائي رحمه الله تعالى، لكن يشهد لهذا آثار أخرى، ومن أقواها حديث مالك الذي فيه عن رجل رضا، فدل هذا على أن المقصود به هو الأسود بن يزيد. أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، أي أخبرت الأسود بن يزيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. ما من امرئ يعني رجل، وراءه تتبع إعرابه، يقال امرؤ فاضل، مررت بامرئ فاضل ورأيت امرأ فاضلا، فراء امرئ تتبع إعرابه، فإن كان إعرابه نصبا كانت منصوبة أو مفتوحة، وإن كان إعرابه بالضم كانت مضمومة، وهكذا بالكسر. ما من امرئ تكون له صلاة بليل، هذه العبارة تشعر لأن المقصود بهذا الفضل هم من كان عنده ورد بالليل، يعني متعود على قيام الليل، له حزب لا يتركه. فإذا كان هذا الرجل متعودا على قيام الليل ثم غلبته عينه ولم يستيقظ حتى أذن الفجر، فالله تبارك وتعالى يكتب له أجر صلاته، يكتب له أجر صلاته كله، أو كله بمضاعفاته، والحسنة بعشر أمثالها. وإن كان الحافظ ابن عبد البر رحمه الله قال هذا الحديث هو من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بالحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة. نقول قد يكون هذا مقصودا، وهو أن المسلم إذا نوى أن يقوم الليل، عندما أراد أن ينام في ليله نوى وعزم واتخذ الأسباب لقيام الليل، لكنه لم يستيقظ، دار المنبه وقال اليوم بإذن الله كما راح ندير إن شاء الله، خي من الليلة غدوة إن شاء الله بعد العشاء أنوي وتقوموا إن شاء الله قبل الفجر وتصلوا ركعتين أو أربعة أو خمسة وتوترون، تخليوا الوتر في الأخر وبعد ذلك تجيوا صلاة الفجر. في هذه الحالة إن شاء الله ما نضيعوا صلاة الفجر. فإذا نوى المسلم إذا أراد أن ينام أنه سيقوم الليل ثم واتخذ لذلك الأسباب ثم غلبته عينه ولم يستيقظ كتبت له حسنة، هذا لمن لم يتعود على قيام الليل. أما من تعود على قيام الليل كان له عادة أن يقوم ويقوم ويصلي من الليل، فإنه إن غلبته عينه فإن الله تعالى يكتب له أجر صلاته بمضاعفاتها، لأنه من عمل من هم بالحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة واحدة، ومن عملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف. فهذا الذي تعود على قيام الليل إن لم يقم وغلبته عينه فإن الله تعالى يكتب له أجر صلاته بمضاعفاتها. طبعا إنسان ما لابد أن يتخذ الأسباب، ما يسهرش حتى الزوج تاع الصباح ويريح مع أصحابه ويقصر حتى الزوج وبعد يقول لا يروحون نرقدوا شوية باش نوض نقوموا شوية الليل، ما راحش نوض الفجر، ويا ربي إذا كنت مؤمن مليح مليح نوض الفجر، وإلا الفجر يروح مع السهر. هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى كما تلا علينا من حديث ابن المسيب، وحديث مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كره النوم قبل العشاء والسمر بعدها. لكن للأسف الشديد احنا نصمر نصهر ونصهر ونصهر ثم بعد ذلك لا نستطيع الاستيقاظ في هذا الوقت الفضيل، وربما تذهب عنا صلاة الفجر بالكلية. فالذي يكتب الله تعالى أجره هو من تعود على قيام الليل وغلبت عينه، وكذلك فضل من الله يكتب الأجر إن شاء الله تعالى لمن نوى نية صحيحة وعزم عزيمة أكيدة أنه يقوم ليصلي آخر الليل ويتخذ لذلك أسبابا، فإن لم يستيقظ فإن الله تعالى يكتب له أجر القيام. وزيادة في فضل الله تبارك وتعالى أن هذا النوم الذي ينامه العبد الذي تعود على النوم تعود على القيام، هذا النوم يحسبه الله تعالى له صدقة. شوف الله تعالى خزائنه ملأ، يعطي جزيلا ويهب كثيرا سبحانه جل وعلا، يحسب له أجر الصلاة هو ما صلاش، والنوم تاعه يحسب عليه في ميزان الحسنات صدقة. شو ذاك الفضل العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لهذه الطاعات وأن يثبتنا عليها حتى نلقاه سبحانه جل وعلا. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن أبي النضر وهو سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هذا الحديث فيه أيضا ما يدل على فضل قيام الليل، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل، وكانت عائشة رضي الله عنها تنام بين يديه معترضة من جهة شماله إلى جهة يمينه، وهذا المتصور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على شقه الأيمن، وكان يتجه جهة القبلة في نومه. فإذا قام إلى الصلاة دل على أن عائشة كانت معترضة بين يديه من شماله إلى يمينه، هكذا بهذه الصورة. جاء في صحيح البخاري: كنت معترضة بين يديه اعتراض الجنازة، كأن الجنازة موضوعة أمامه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على جواز صلاة الرجل إلى المرأة، وإن كان الإمام مالك رحمه الله يكره أن يصلي الرجل إلى المرأة، وقال: أكره أن يصلي الرجل إلى المرأة. وتأولوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من خصوصياته، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. والشاهد أن ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون شرعا لأمته جميعا، إلا ما دل الدليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم كوصاله في رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل بين الليلتين والثلاث لا يفطر بينها، ولما فعل ذلك الصحابة نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني لست كهيئتكم، إنني يبيت ربي يطعمني ويسقين. هذا دليل على أن الوصال في الصيام من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما لم يبين أو أما ما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من خصائصه فيكون شرعا لأمته كلها. ففي هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة، في هذا دليل على جواز أن يصلي الرجل إلى المرأة. قد يقول قائل: وماذا نفعل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقطع الصلاة المرأة، يقطع الصلاة الحمار والكلب الأسود والمرأة؟ قل يا إخواني لقائل أن يقول: ماذا نفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة الحمار والكلب الأسود والمرأة؟ وأن هذه الأشياء تقطع الصلاة. قالوا: تقطع لأجل أنها كلها يتلبس بها الشيطان. أما الكلب الأسود صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هو شيطان، وأما الحمار فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم نهيق الحمائر، حمائر جمع حمار ويجمع على حمر، إذا سمعتم نهيق الحمائر فاستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، فإنها رأت الشيطان. طيب والمرأة يزعف النساء؟ المرأة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. هذه تعليلات ليست منصوصة، يعني تعليلات مستنبطة. العلة الحقيقية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع الصلاة هذه الأشياء، سواء عرفنا العلة أو لم نعرف العلة. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة إذا مر بين يديك حمار أو كلب أسود أو امرأة بلغت المحيض فإن الصلاة تبطل حالا، وعلى المسلم أن يخرج منها بدون تسليم، كأنه انتقض وضوءه فلا يحتاج إلى تسليم. وذهب آخرون على هذا المذهب أن المرأة لا تقطع الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بين يديه، بل كان إذا أراد أن يسجد غمزها بيديه حتى تمسك عنها رجليها فيتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود، وذلك على فراشه الذي ينام عليه. انتبهوا، ليقولوا بالمجوس صلي على الفراش، كان يسجد على فراشه كما هي رواية الإمام البخاري، يسجد على فراشه الذي ينام عليه. لكن نقول إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة معترضة بين يديه ليس فيها أنها مرت بين يدي المصلي، وبحثنا إنما هو في مرور هذه الثلاثة بين يدي المصلي. فإذا كنت تصلي وامرأتك أمامك، لازم تكون مرأة محرم، ما واختلفوا في المحرم، لازم المرأة تكون من المحارم، حتى إن بعض أهل العلم قالوا حتى المحارم ينبغي أن يتفادى المسلم الصلاة إليها خشية الافتتان بها والتفكر فيها، بخاصة إذا كانت الزوجة، فعلى المسلم أن يجتنب هذا قدر الإمكان. لكن نقول مع هذا فهو ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو صحيح، إذن فلا تعارض بين هذا وبين حديث يقطع الصلاة الحمار والكلب الأسود والمرأة الحائض، وإنما المقصود مرور هذه الثلاثة بين يدي المصلي. فإن لم يكن مرورا فالصلاة لا تقطع على الصحيح، والله تعالى أعلم.